اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي بعض آية إعجاز. طبعا القرآن الكريم كما يعلم الجميع معجز، ومعنى معجز أي أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قد تحدى الله عز وجل أن يعني من يأتي بمثله أو بسورة من مثله، ولو في بعض آية. يعني هذه المسألة وهي ما هو أقل مقدار لهذا التحدي، هل سورة كاملة أم آية أم بعض آية؟ قال هنا بعض آية، ما لم تصل إلى كلمة واحدة فهذه لا أعجز بها. واضح؟ يعملون مثلا كتب، إذا وصلت إلى كلمة واحدة مفردة ما في إعجاز، لأن هي كلمة أصبحت كباقي الكلمات. أما التراكيب الجمل ولو كانت بعض آية فهي بلا شك إيش؟ معجزة. قال: ويتفاضل. هل القرآن على يعني نحو واحد أم يتفاضل؟ هو على نحو واحد باعتبار أنه كلام الله عز وجل، ولكنه يتفاضل. ما الدليل؟ حديث أعظم صورة في كتاب الله، وكذلك الآيات الواردة، الحديث الواردة في فضائل بعض الآيات والصور دون بعض. وثوابه يعني ويتفاضل آيات القرآن ويتفاضل ثوابه أيضا. فبعض الآيات يتفاضل بثوابها عن بعض. والتفاضل بالثواب له عدة جهات. الجهة الأولى حالة القراءة، فرب قارئ لآية يؤجر على قراءته فيها أكثر من قارئ بجانبه يقرأ نفس الآية، باعتبار حضور القلب والتدبر والانتفاع بالآيات وكذا. وأيضا النحو الثاني من التفاضل نفس الآية، فقارئ مثلا آية الكرسي مثلا وهي أعظم آية في كتاب الله، غير من يقرأ مثلا آيات الحيض مثلا، كلها من كلام الله عز وجل، ولكن هذه كونها أعظم آية في كتاب الله فيؤجر عليها أكثر من غيرها. قال: ويتفاوت إعجازه. كذلك هناك آيات أو مواضع من القرآن الإعجاز فيها أظهر من غيرها. كل آيات القرآن بشكل عام معجز، ولكن الإعجاز يتفاوت من موضع إلى موضع. وكما تعلمون الإعجاز له أنواع، هناك إعجاز بياني، وهناك إعجاز لغوي، البياني داخل في اللغوي، وهناك إعجاز قصصي يتعلق بالإخبار أو ما يسمى الإعجاز الغيبي، وهو نوعان: ماضي ومستقبل، فيخبر القرآن بأمر قد وقع في السابق ويكون كما وقع، يستدل عليه الناس بأمور غير القرآن، أو يخبر القرآن عن أمور ستقع في المستقبل ويراها الناس واقعة. وهناك إعجاز تشريعي، بمعنى يثبت التشريع القرآن أنه أصلح في هذا الجانب من غيره، من خلال مثلا ثمرات التشريع وكيف أن يعني هذا التشريع أثمر كذا وكذا. وظهر في العصور المتأخرة ما يسمى بالإعجاز العلمي، وهذا يعني يولج فيه بحذر، لا مانع فيه من حيث الجملة، ولكن يحذر من التوسع فيه، أن كل شيء ينسب الإعجاز العلمي، حتى أصبح بعض المغرضين يتهكمون على القرآن ويتهكمون على بعض الناس، ويعملون صور في الكمبيوتر، يعمل لك شجرة على حرف لفظ الجلالة هم يلعبون فيها ثم يرسلونها يبثونها بين المسلمين ويتلقفها المسلمون وينشرونها، ثم يأتي من يفعلها يقول والله شوف أنا كيف ضحكت على المسلمين فعلت كذا وكذا حصل هذا. المقصود أن هذه الأمور لا ينكر أن هناك إعجاز علمي في القرآن ثبت، ولكن التوسع فيه غير مرضي. ثم قال والبسملة منه لا من الفاتحة. البسملة آية من سورة النمل بالإجماع، وهو يعني البسملة ليست موجودة في سورة البراءة في سورة التوبة بإجماع، واختلفوا فيما عداها. والذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه اختاره الحنابلة في كتبهم الأصولية وفي كتبهم الفقهية أيضا في باب الصلاة وغيره، أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ليست آية من الفاتحة وليست آية من أي سورة، وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. قال لا من الفاتحة كما سبق. قال ولا تكفير باختلاف فيها، يعني من ينكر أن البسملة من القرآن ما نكفره، يعني من ينكر حرفا من كتاب الله عند أهل السنة يكفر كما تعلمون، لكن البسملة من ينكرها لا يكفر، لأن الخلاف فيها سائغ وشهير وقديم، ولم يكفر العلماء من أنكر أن البسملة إيش ليست من السورة. واضح. ثم قال وقد نقل النووي بالمناسبة في شرح مسلم وفي شرح المهذب المجموع الإجماع على عدم تكفير من ينكر البسملة، بعد ما قرر مذهب الشافعي أنها بس أنها آية من الفاتحة وكذا، ذكر أنها وقد أجمع العلماء أو عبارة نحوها أنه لا يكفر من ينكر أن البسملة آية من كتاب الله. قال وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، سبق ذلك، وبعضها من النمل بالإجماع كما يعلم الجميع. ثم قال رحمه الله والسبع متواترة. السبع أي القراءات السبع الشهيرة متواترة، هذا المذهب، وهناك من يرى خلاف ذلك. من علماء المذهب مثلا الطوفي يرى أن القراءات السبع متواترة إلينا من القراء إلينا، أما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القراء لم يثبت التواتر كثير منها. هذا كلام الطوفي، يعني يقول أن طبعا هذا لا يعني أن القراء متواتر، ويتكلم عن القراءات السبع، يقول قراءات السبع متواترة إلينا من القراء إلينا، قبلهم لا. بالضبط، يعني قد يكون بعض القراء يعني الإسناد الذي أو القراءة التي أخذ هذا القارئ ليست متواترة من النبي عليه الصلاة والسلام إليه بهذا الأداء الذي اختاره وبهذه القراءة التي اختارها. هذا رأي، لكن عندنا في المذهب لا، يرون أنها متواترة من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا إلى يوم القيامة. ولكن طبعا قبل القراء السبع ما كان معروف أن هذه قراءة ابن كثير ولا هذه قراءة أبي كما هو معلوم، بل كان التواتر موجودا بشكل عام، ثم بعد ذلك اشتهر في كل مصر من الأمصار قارئ يشبه بإمام من أئمة المذاهب الأربعة. الآن قبل المذاهب الأربعة ما كان في فقه ولا دين ولا أحكام، ما في، مثل ما يقولك لما يعقدوه في مصر لما يردون على المذاهب وكذا يقول لك على مذهب أبي حنيفة النعمان، قال طيب أبو حنيفة تجوز إزاي؟ يعني شلون أبوه طيب شلون تزوج قبل لا يولد يعني؟ فالمقصود لا مو كذي، المقصود أن هؤلاء الأئمة الأربعة جمعوا أطراف العلم ورأوا في ونظروا في النصوص وهد و استبعدوا المنسوخ وبينوا المجمل وخصصوا العام، ما ندري والله التلفيق بين القراءات لا علم لي به. ثم قال: ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة. يخلط البعض بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع. تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث روي بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فما معنى الأحرف السبعة؟ اختلف العلماء في معناه، فقيل المقصود به لهجات العرب ولغاتها، قريش وتميم وهوازن وجهينة وبعض القبائل العربية، أن القرآن الكريم نزل بهذه اللهجات الأربع السبع عفوا أو الأحرف السبع بمعنى اللهجات أو اللغات التي كان يتكلم بها القبائل، نزلت بها هذه الآيات. ففي بعض الآيات، وليس المقصود أن كل آية فيها سبعة أحرف، لا، وإنما آية فيها حرف وآية فيها حرف أو حرفان تقرأ بطريقة، وآية فيها هكذا، مجموع الآيات من حيث المجمل ترجع إلى سبعة أحرف أي سبع لغات. وقيل من معاني الأحرف السبعة أن المقصود بها سبعة معاني. قالوا إن القرآن نزل بسبعة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا بمعنى هذا فيه نوع من التسهيل، لأن العرب قديما كانوا لا يستطيعون التزام كلام محدد لا يخرجون عنه، بل ربما يروون القصة بالمعنى، يروون الحكاية بالمعنى ويرون ذلك سائغا. فمن باب التسهيل على العرب قالوا إن القرآن وما نزل سبعة أحرف، يعني ربما يأتي للكلمة الواحدة سبعة معاني مختلفة، ولكن هذا ضعف هذا قول. والقول الأشهر هو الأول، هذا اختاره الإمام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير القرآن الكريم أو الكتاب العزيز، اختار هذا القول أن المقصود بالأحرف السبعة اللغات السبعة، وهذا أشهر الأقوال أن المقصود بها اللغات السبعة، يعني لغة قريش، لغة ثقيف، لغة هوازن، لغة جهينة، لغة كذا كذا، تميم إلى آخر. هنا لما يقول مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة، قالوا لما كانت الأحرف السبعة موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي جمع أبي بكر رضي الله عنه، ثم ألغيت في جمع عثمان، لما قال عثمان لزيد: إذا اختلف عليك الأمر فاكتبه بلسان قريش، فاكتبه بلسان قريش، فألزمه، يعني إذا اتفقت اللغات مع لسان قريش فاكتبها ما في مشكلة، إذا اختلفت مع قريش فأثبته بلسان قريش. إذن بجمع عثمان رضي الله عنه ألغيت إن صح التعبير الأحرف الستة، وبقي حرف قريش هو الذي مكتوب الآن في المصحف، ظاهر؟ لذلك يقول مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. هذا اللي اختار المذهب، وهناك أقوال أخرى اللي اختاروه أن ما نقرأ به الآن هو حرف واحد على الكل، أما القراءات فهي يعني من ضمن هذا الحرف الواحد، يعني لا يخرج عن هذا الحرف اللي هو لغة قريش. ثم قال: فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة، يعني تصح الصلاة، أو بعبارة أخرى يثبت قرآنا بما وافقه، أي بما وافق مصحف عثمان. وتعرفون الأركان القراءة الثلاثة، أركان القرآن الثلاثة إيش؟ لا لا لا ما صح إسناده ووافق وجه لغة صحيحة وأن يوافق الرسم العثمان. يقول ابن الجزري وكل ما وافق وجه نحوي وكان لي رسم احتمالا وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. فما وافقه فتصح الصلاة بما وافقه أي ورافق الرسم وصح إسنادا أي تواتر صح أي تواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن من العشرة وإن لم يكن من القراءات العشر الشهيرة التي استقر عليها الأمر بعد ذلك. ثم قال وغير متواتر وهو ما خالفه ليس بقرآن. إذن القرآن كله متواتر، فإن روي شيء على أنه قرآن ولم يتواتر فلا يحكم على أنه إيش؟ قرآن. وهو ما خالفه قال ليس بقرآن فلا تصح أي الصلاة، لا تصح أي الصلاة به. أنا ما عندي فلا تصح الصلاة به، عندكم؟ مذكور في الحاشية. المقصود به يعني معنى واحد، لا تصح أي الصلاة به لأنه لم يثبت. وما صح منه هذا الذي روي أحدا حجة، يكون حجة بمعنى قد يستنبط منه أحكام، مثل قراءة ابن مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعات قد يستفاد منه من يرى صحة الإسناد، يعني ينظر إليه كحديث، يعامل معاملة الأحاديث من حيث النظر في إسناده ومن حيث الاستنباط والحجية، واضح؟ ولا يعامل معاملة القرآن فلا يجوز الصلاة به وليس له حكم القرآن الكريم. قال وتكره قراءته، يعني يكره أن تقرأه كقرآن. قد روى أبو شامع في كتابه هذا المرشد الوجيز قصة حصلت في القرن الرابع الهجري يعني 323، أحد القراء أو ممن يقرأ اسمه ابن شهبوذ في بغداد جمع مصنفا في الشواذ التي لم تثبت هذه القراءة الشاذة، وأصبح يقرأ بها ويقرأ الناس بها. فطبعا رفع أمره إلى الوالي والوزير وقته كان اسمه ابن مقلة، وجمع له القراء ونظروه وكان يرد عليهم يقول أنتم ما، كان رجل كبير في السن وكذا، فقال أنتم ما تفهمون يعني ما رحلتم كما رحلت أنا وكذا، شيء لا تعرفونه لا تنكرونه. فضربه هذا ابن مقلة وأهانه وضربه وجلده بالدرة حتى بعد ذلك تاب وكتب كتابا إن أنا أتوب إلى هذا الفعل، ولكنه دعا على ابن مقلة قال اللهم اقطع يده ولسانه. الشاهد أن هذا تاب وترك ما كان عليه ومات، ثم سبحان الله ابن مقلة هذا قطعت يده ولسانه. الوالي اكتشف أن هذا الوزير يكاتب أحد الخارجين عليه وثبت عنه ذلك فقطع يده ولسانه. يعلق أبو شامة، وهذه فيها لفتة تربوية نفيسة وقيمة، يعلق على هذه القصة بعد ما وردها، قال وأبي شهبود ونحن لا نقره على خطئه وهو مخطئ قطعا، ولكن ذلك لا يلغي عنه حرمة القرآن والعلم، لا يلغي كونه أخطأ في هذه المسألة، فذلك لا يلغي عنه حرمة القرآن والعلم، فلا يجوز أن يتجاوز فيه. وهذا الوزير قد تجاوز فيه وكان بإمكانه أن يعني يعاقبه بطريقة أخرى تليق به، فربما أن الله استجاب لدعائه، ولا يعني ذلك أنه كان على صواب. فنستفيد من ذلك هذه القصة والفائدة التي ذكرها أبو شامة رحمه الله، حتى ختم القصة قال: والله يبتلي من شاء من عباده بما شاء. فكون عالم شخص مشتغل بالعلم أخطأ في مسألة، لا مانع من مثلا مناصحته، لا مانع مثلا حتى لو من التحذير منه إذا رأينا أن التحذير منه واجب قاعد يضر، ولكن إياك من ظلمه والبهتان عليه والافتراء عليه. لأن بعض الناس إذا عاد شخصا أو خالفه في توجه ربما افترى عليه، وهذا مع الأسف واقع، نجد يعني يسوون عليهم مقاطع ويسوون عليهم، حتى يعني من الأشياء التي تحزن حتى يعني الرافضة، ونحن نخالفهم في كل شيء، لكن أنا ما تعجبني المقاطع المركبة عليه. أحيانا يعني يأتون بكلام يعني مضحك يركبون عليهم، هم مو بحاجة لهذا أصلا، في أشياء لو تأتي للواقع يكفي. فأنا المقصود إيش؟ هذه مسألة مهمة يجب أن نقف عندها. خطأ المخطئ لا يبيح ظلمه، خطأ المخطئ لا يبيح لنا في أي حال من الأحوال التعدي عليه أو التجاوز. وفي قصة ابن شهبود هذا يعني آية وعبرة قد رويت وصحت وذكرها أبو شامة، وذكر هذه الكلمة النفيسة اللي لم يبغي أن تحفظ. قال: وأبي شهبود مع خطئه فيما ذهب إليه قطعا، ولكن ذلك لا يلغي عنه حرمة القرآن والعلم، فلا يجوز أن يتعدى في حقه. فهذا المقصود هنا وتكره قراءته. ثم قال: وما اتضح معناه، أي القرآن الكريم، محكم. المحكم هو ما لا يحتاج إلى إيضاح، واضح محكم لا لبس فيه. وعكسه متشابه. المتشابه هو الذي يحتاج إلى إيضاح بشكل عام. ثم قال: هذا المتشابه ما سبب التشابه فيه؟ قد يكون متشابه لأمر يعني يختلف عن الأمر الآخر، في متشابه يختلف عن المتشابه. قال: وعكسه متشابه لاشتراك، قد يكون تشابه بسبب الاشتراك، أي الاشتراك اللغوي كلفظ القرء مثلا في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قروء محكم ولا متشابه؟ متشابه. ما سبب تشابهه؟ الاشتراك، أن القرء في اللغة مشترك لفظي ما بين الطهر والحيض، وهنا وقع الاشتباه. قال: أو إجمال. الإجمال هو الأمر الذي يحتمل أكثر من احتمال دون تبيين، كقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. كلمة وآتوا حقه لو افترضنا عدم وجود السنة مجملة، ما هو الحق؟ هل حقه ربعه، عشره، نصفه، ثلاثة أرباعه؟ كذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد تطلق من أطراف الأصابع إلى الكتف. طيب، فهذا مجمل بينته السنة. قال: أو ظهور تشبيه كصفات الله تعالى. وهذا نعاد ما نحن ما نوافق الشيخ رحمه الله على هذا الكلام، لأنه جعل صفات الله من المتشابه، وهذا مردود. صفات الله عز وجل من حيث الكيفية نعم ما نعلمها، أما من حيث المعنى فهي معلومة. لذلك في هذا الباب، في باب الصفات، يعني أنصحكم بقراءة الفصل هذا اللي أشرت لكم إليه مرارا لعلي، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، عقد فصلا جامعا نافعا من عالم راسخ مطلع على كلامهم وعلى علم المنطق والفلسفة وإلى آخره، فهو مطلع على هذا كله. هذا الفصل موجود في آخر كتابه آداب البحث والمناظرة، فصل في عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ولمن شدة إعجابي به نظمته في قصيدة لعلي أرسلتها لكم نونية، وذكر ثلاث قواعد، فأنا نظمتها في هذه القصيدة ليسهل حفظها لمن أراد. قل فيها: يا أيها السني دونك درة، بعضهم يقول درة بعضهم يقول درة، أنا وش كتبتها درة الاعتبار أنها مبتدأ مؤخر، لكن نبهني بعضهم قال لا، هذه دونك اسم فعل معنى خذ، دونك درة يعني خذ درة، ما لها وجه تكون مبتدأ مؤخر. يا أيها السني درة دونك، ما في مشكلة، لا بس أنا هل يصير تكون مرفوعة ولا ما يصير كلش؟ ها ما تصير يعني يا أيها السني درة دونك إيه؟ أين العامل ابتدى؟ لا العامل فيها دونك، قصدك العامل في دونك ولا في درة؟ في درة، العامل فيها دونك. هذا إذا نصبناها، بس إذا رفعناها نقول العامل فيها الابتداء، سواء قد قدمت أو أخرى، يعني تصير دونك خبر، الجملة كلها خبر، دونك ما تصير خبر لدرة. طبعا قطعا دونك درة 100% صحيح، ما فيها قطعا، لكن ما تصير درة دونك درة على كل حال. يا أيها السني دونك درة سلفية من عالم رباني، أعني به الشيخ الأمين محمدا من قد أضاء بحكمة وبيان، أشرت إلى كتاب أضاء البيان، احفظ ثلاث قواعد ترقى بها في سلم التحقيق والعرفان، نزه صفات الرب ليس كمثله شيء تعالى الله ذو الإحسان. أول قاعدة التنزيه، تنزيه صفات الرب عز وجل عن المشابهة. هنا لما يقول الشيخ أو ظهور تشبيه، احنا هذا ما يظهر عندنا التشبيه، لأن التنزيه عندنا بإذن الله عز وجل راسخ بحيث لا يظهر لنا التشبيه أصلا. نزه صفات الرب ليس كمثله شيء تعالى الله ذو الإحسان، بعدين إيش سيئت والله. المهم أن القاعدة الثانية عندك إياها، شيء تعالى الله ذو الإحسان، أثبت وأثبت وصدق كل ما جاءت به آي الكتاب وسنة العدنان، آمن بها في ضوء تنزيه ودع قول المشبه قول المؤول. يا أخ العرفاني، يا أخ الإيماني، إن المؤول ما تأول كلمة إلا بسبق توهم الشبهان، وما لجأ إلى التأويل إلا لأنه سبق إليه توهم التشبيه. إن المؤول ما تأول كلمة إلا بسبق توهم الشبهان، زعموا شناعة ظاهر الوحي الذي فيه الهدى عجبا لذي الأذهان، إثبات عبد مؤمن ومنزه لإلهه الرحمن. القاعدة الثالثة: والكيف فوض يا أخي مسلما، واحذر من التكييف والبهتان، والزم طريق المصطفى وكتابه صلى عليه الله ذو الغفران، اللهم صل وسلم على سيدنا. فهذه القواعد الثلاث: تنزيه صفات الله عز وجل، وقاعدة ثانية الإثبات، وهاتان القاعدتان في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات. القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك الكيفية، الكيف فوضى ما نعرف، كيف لا ندري، وسلم والكيف فوض يا أخي مسلما واحذر من التكييف والبهتان، لا تقول صفته كيفية وكذا وكيفية وكذا يعني. فالمقصود أن قول المصنف رحمه الله أو ظهور تشبيه حيث جعل ذلك من ضمن المتشابه لا يوافق عليه كصفات الله تعالى، بل نقول إن قصد التكييف فنعم، إن قصد التكييف من حيث الكيفية نعم نوافقه، أما إن قصد المعنى فلا، بل المعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله معلوم وتعريف ها؟ أما كيف مجهول، فإن قصد هنا تكييف ممكن يقبل، وإلا وإن قصد وإن لم يقصد التكييف بل قصد المعنى بشكل عام فلا. ثم قال شيخ لي سؤال المصنف يعتذر المصنف أن تفسيره والإحكام والاشتباه بما ظهر معناه وما لم يظهر أمر قصري، فهو يتكلم عن حكاية حال أن هناك ناس صارت الآيات هذه مشتبهة بالنسبة إليهم لأنهم ظهر عليهم التشبيه. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني شيخ في رواية لك من جرير ابن عباس أول الساق، لا شيخ نحن نقول مو أول الساق، قراءة ذكر بعض آيات الصفات فانتفض بعضهم، قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه وهلكون عند متشابهه. نعم، أما الأول فهذا احتمال بعيد. لماذا؟ لأنه قال وما اتضح معناه محكم وعكسه متشابه لاشتراك، هنا الاشتراك والإجمال ليس نسبيا، يعني ما في واحد يقول لا أنا الأمر عندي مو مشترك، ولا واحد يقول أنا الأمر عندي مو مجمل، فهذا استوى فيه الجميع. فكذلك يقال في ظهور التشبيه، والله أعلم. أما الرواية التي ذكرتها نعم وروي عن بعض السلف عدم الخوض في صفات الله عز وجل، ولكن لا يفهم من ذلك عدم الخوض فيها بمعنى ترك التفكر في معناها، وإلا ما الحكمة من إنزالها؟ لو الله عز وجل أخبرنا بصفات ثم نؤمر بترك هذه الصفات لا نتفكر فيها ولا نحكم لها بمعنى ولا شيء، طيب لماذا أنزلت؟ ألم تنزل للتدبر للتفكر؟ ها؟ فوالله أعلم أن هذا الآثار التي ذكرتها في غيرها نفس المعنى المقصود به عدم الخوض، أو قد يكون خشوا من الخوض في تشبيه صفات الله عز وجل أو تكييفها أو يعني الانحراف في فهمها، ولكن لما ظهر بعد ذلك من انحرف فعلا فتكلموا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله وليس فيه ما لا معنى له، القرآن ما في شيء لا معنى له، ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل، هذا كلام سليم. شيخنا على شدة ولا معنى معني فيها شدة معني ولا قصدك معني الشدة وين عندك معنى لا ولا معني ليس فيه ما لا معنى له، يعني ما في آية في القرآن أو كلمة في القرآن لا معنى لها. نعم قد لا تعلم المعنى أنت، قد لا يعلمه كثير من الناس، أو قد يستأثر الله بعلمه مثلا في بعض مثل الحروف المقطعة مثلا، ما حد يجزم بمعناها صح، لكن لا يعني ذلك أنها لا معنى لها. قال ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل، فلا يجوز أن يأتي من يصرف القرآن عن ظاهره دون مسوغ ودون دليل، مثل يقول لك والتين والزيتون والحسن والحسين وكثير من هذه المضحكات. والبقرة قالوا عائشة، قل جبت الطاغوت قالوا بكر وعمر. من يحرف القرآن مثل هؤلاء فلا يجوز. القرآن نزل بلسان عربي مبين، لا يجوز لنا أن نفهمه على غير لسان العرب إلا بدليل صريح وواضح يأتي يقول لنا أن المقصود بها كذا وكذا. قال وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله تعالى. نعم، وهذا لا ينافي أول الكلام، وليس فيه ما لا معنى له، ولكن فيه ما لا يعلم معناه إلا الله. من القرآن شيء ما لا يعلم معناه إلا الله، كالحروف المقطعة في أول السور مثلا. يعني العلماء توقفوا وبعضهم ذكر أمور ولم يجزم أحد جزما قاطعا أن المعنى فيها كذا وكذا. لا، هم ذكروا في كتب التفسير أن المعنى أن هذا خطاب أو رسالة إلى العرب، أن هذا القرآن الذي تحديتم به مكون من هذه الحروف، فلماذا لا تأتون بمثله؟ أو هذا معنى من المعاني، لعله يكون ظاهر، لكن ما حد يقدر يجزم أن هذا هو المراد. شيخنا سمعت كلام شيخ الرايسي، بعضهم يقول أن الحروف هذه لا يطلب لها معاني، أن المعاني تطلب الكلمات إذا ركبت، الكلمات إذا أفيدت، لكن الحروف ما يطلب لها معاني، ما هي مركبة كتركيب الكلمات. كلام سليم، لا يطلب لها معنى لذاتها، نعم، لكن معنى ورودها هذا المقصود، ليس لذاته. إحنا نعلم أن الميم لا معنى لها إلا الدلالة على حرف الميم، والألف لا معنى لها إلا الدلالة على حرف الألف، ولكن ما معنى ورودها هنا في هذه الصورة؟ هذا اللي إحنا نقوله، ولا هذا كلام صحيح، بس أقصد هذا موضوع وهذا موضوع. نعم لا معنى لذاتها، ولكن المقصود ما المقصود بالبحث معنى ورودها هنا. طبعا بعضهم قال هي رموز لأشياء، ألف ولام رمز لله مثلا، ميم رمز لمحمد، لكن هذه كلها تخمينات وتخرص ودون دليل، ومجرد يعني اجتهادات لم يثبت منها شيء. قال ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. ممتنع، ما في آية مجملة مطلوب منا العمل بها ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ممنوع. كل آية مجملة فيها تكليف يعني فيها عمل لابد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم والآية مجملة، لا، إلا أن تكون لا تكليف فيها فممكن، بحيث أن ما يطلب منا إيش العمل بها. ثم قال والوقف على إلا الله لا الراسخون في العلم. طبعا مسألة شهيرة هذه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون استئناف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قولان مشهوران عند العلماء، هل الواو هنا استئنافية أم عاطفة؟ المذهب أنها استئنافية، وأن الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. واختار بعضهم أنها عاطفة، وأن المقصود لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون. وعلى هذا القول الثاني أنه لا شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس، على هذا القول الثاني لا بد يكون في أحد راسخ في العلم يعلم، وقد يجهل شيئا يعلمه راسخ آخر وهكذا. لكن عندما اختار الوقف كالحنابلة مثلا، ومن قال بقولهم، أجازوا أن يكون شيء من القرآن لا يعلم أحد معناه إلا الله، على اعتبار الوقف على لفظ الجلالة. ثم قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة. يحرم تفسيره أي القرآن برأي واجتهاد بلا أصل، لا من اللغة ولا بأصل من الحديث ولا بأصل من تفسير الصحابة مما شهد التنزيل، بحيث تقول المعنى في الآية الفلانية كذا وكذا، من ناحية الأحكام، من ناحية الأحكام وحتى من ناحية المعنى، بشرط ما يكون له أصل لغوي. يقولك لا هذا إشارة إلى كذا مثلا، يعني يفسر من ناحية اللغوية ما شاء. إيه قال لذلك قال لا بمقتضى اللغة، أما من ناحية اللغوية ما في مانع، لأن القرآن نزل بلغة العرب. أما أن تقول المقصود بالكلمة الفلانية كذا وكذا دون سند لغوي ولا أثر فلا يجوز ويحرم. كلكم يعلم حديث أبي بكر أو أثر أبي بكر لما سئل فاكهة وأب ما الأب، قالوا أي أرض تقلني وأي السماء تظلني إذا أنا قلت بكتاب الله ما نعلم. وهذا هو الأصل. أما من حيث اللغة لو عالم باللغة وجد آية في القرآن موافقة للغة ما في ما يقول هذه معناها كذا، لأن اللغة تقول كذا، ما تقول أين الدليل، لا القرآن عربي وهذه اللغة العربية مقتضى اللغة العربية يقول كذا وكذا، فلا تطالبه بدليل. أما من غير اللغة لا طالبه بالدليل، أين عرفت أن هذه معناها كذا وكذا. واضح؟ ولعل نقف هنا إن شاء الله، انتهينا من المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم.